ايه جرى يا قلبي ايه؟ كل يوم لك حال جديد، ليه بتشكي الوحدة ليه؟ ده انت طول عمرك وحيد. يا هل ترى قلبي ايه اللي جرى؟ خايف تميل ويا الهوى، تحتر معاه واحتار انا. اوعى يا قلبي تكون حنيت للي شكيت منه وبكيت، يا ما قسيت يا ما حبيت. اوعى يا قلبي، اوعى يا قلبي تكون حنيت للي شكيت منه وبكيت، يا ما قسيت يا ما حبيت. اوعى يا قلبي. شايفك يا قلبي بتعاني، وبتفتكر في ليالي هواك، خايف عليك تعشق تاني ويحياك واحتار. حبك ليه؟ اسأل انا عنه، ده اللي بتبكي عليه، يا ما بكي منه. طوعت حبك ليه؟ اسأل انا عنه، ده اللي بتبكي عليه، يا ما بكي منه. ان كنت ناسي انا فاكر، يا ما طويت الليل ساهر. ان كنت ناسي انا فاكر، يا ما طويت الليل ساهر. للي شكيت منه وبكيت، يا ما قسيت يا ما حبيت. يا ما حبيت. يا ما اوعى يا قلبي تكون حنيت للي شكيت منه وبكيت، يا ما قسيت يا ما حبيت. اوعى يا قلبي.